أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما ليركبه، فاستصعب عليه. وهذا البراق كما نعلم هو مركب الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بيت المقدس ربطه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، فهذا مركب الأنبياء. فلما استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه، فارفض عرقا. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ركب البراق من الأنبياء. أيضا حديث الإسراء والمعراج يدل على أفضلية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من ناحية تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء في الصلاة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فحانت الصلاة فأممتهم. وفي رواية أخرى: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. وقد ورد في بعض الروايات أن الذي أخذ بيديه صلى الله عليه وسلم وقدمه للصلاة على الأنبياء هو جبريل عليه السلام. يقول ابن كثير: بيت المقدس الذي بإيليا معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. طيب، هل كانت إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبل المعراج أو بعده؟ احنا نعرف أن هناك فرق بين الإسراء والمعراج، فرق بين الإسراء والمعراج. الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، هذا الإسراء، وكان على البراق. الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس وكان على البراق. وأما المعراج فقد كان من بيت المقدس إلى السماء، وكان على المعراج، وهو كالسلم الذي يرقى فيه. لكن لا تعلم كيفيته، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقد ورد في بعض الروايات أنه في غاية الحسن، ففي رواية ابن إسحاق يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج فلم أرى قط شيئا أحسن منه. هذا هو الفرق بين الإسراء والمعراج. طيب، الآن السؤال: هل كانت إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبل المعراج أو بعده؟ ابن حجر يذهب إلى أنه كان قبل المعراج، وابن كثير يذهب إلى الثاني، ولكل وجهة. طيب، أيضا مما يدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين من أحاديث ونصوص الإسراء والمعراج، رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حتى جاوز منازل الأنبياء في السماء. يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يقول ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: الدرجات التي رفعها محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، الدرجات التي رفعها محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وسيرفعها في الآخرة في المقام المحمود ليس لغيره مثله. وقد ورد في بعض الروايات بيان المنزلة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني أقلام المقادير. وفي رواية أخرى للبخاري من حديث أنس من طريق أنس: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك في كل يوم وليلة. يقول ابن القيم في زاد المعاد: الدنو والتدلي في حديث الإسراء، يعني في هذا الحديث اللي الآن قلناه، صريح في أنه دنو الرب وتدليه. وأما قوله في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فالذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود والسياق يدل عليه، وأما هذا فهو دنو الرب عز وجل وتدليه. طيب، هذا لا يستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. الدنو لا يلزم أن يكون معه رؤية، ولهذا لم يقل ابن القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، بل هو على رأي الجمهور الذي سنبينه بعد قليل إن شاء الله. طيب، ما هي الحكمة من الإسراء والمعراج؟ ما هي حكمة الإسراء والمعراج؟ احنا عرفنا الفرق بين الإسراء والمعراج. ما هي الحكمة من الإسراء والمعراج؟ النصوص دلت على أن الحكمة هي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى، هذه الحكمة. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، هذه الحكمة، لنريه من آياتنا. ويقول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طيب، ما هي هذه الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النصوص دلت على كثير من الآيات، نذكر بعضها. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، وفي رواية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. إذن هذه الآية الأولى. طيب، الآية الثانية هي رؤية سدرة المنتهى، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق حتى أتى بي السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. هذه اثنين، الآية الثانية. الآية الثالثة دخول الجنة ورؤية الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، يعني قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. هذه حكمة، أو هذه من الآيات الكبرى. 4 من الآيات الكبرى رؤية الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران ورأيت عيسى بن مريم. أيضا من الآيات الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أري مالكا خازن النار، وأيضا أنه نظر في النار ورأى بعض أهل النار أو كلهم، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قوما يأكلون الجيف. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس. ورأى رجل أحمر أزرق جدا، قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في صورته رؤيا عين، ليس برؤيا منام. أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعد الآخرة أجمع، كما ورد ذلك في المسند بسند حسن أنه رأى وعد الآخرة أجمع. ومن ذلك عرض الأمم كيف ستأتي يوم القيامة، كما في الحديث المشهور: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، إلى آخر الحديث. ونلاحظ أن في هذه النصوص لم تذكر رؤية الله عز وجل. لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج لكانت أول ما يذكر، وإنما ذكر أنه رأى من آيات الله ولم ير الله. ولذلك يعني استدل الجمهور بهذه الآية التي هي قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وقوله: لقد رأى من آياته الكبرى، على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى من آيات ربه ولم يرى ربه بعينه. يقول ابن كثير: بهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة إلى أن الرؤية تلك الليلة لم تقع، لأنه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. طيب، هذا كلام ابن كثير. وأيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج أن أبا ذر سأل النبي: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية: رأيت نورا. والظاهر أن ذلك نور الحجاب الذي حال بينه وبين رؤية الله عيانا. يقول ابن القيم: أما قول ابن عباس رضي الله عنهما في الرؤيا ليلة المعراج، فإن كان استناده إلى قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنها مستنده، فقد صح عنه أن هذا المرء جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. طيب، متى وقع الإسراء والمعراج؟ الإسراء والمعراج وقع بعد البعثة في ليلة واحدة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة. يقول ابن كثير: مضمون ما اتفقت عليه الأحاديث في مسر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب. يعني الذي قال بأن الإسراء وقع عدة مرات فقد أبعد وأغرب. لماذا؟ لأنه كما قال ابن القيم: كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين موسى وربه حتى تصير 5؟ طيب، أيضا يقول ابن كثير: وكان الإسراء قبل الهجرة بسنة من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين. يقول شارح الطحاوية، شارح العقيدة الطحاوية: وقيل إنه نزل بيت لحم وصلى فيه، ولا يصح ذلك عنه البتة. طيب، أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يثبت تعيينها لا في رجب ولا في غيره، ولو ثبت تعيينها لم يجز الاحتفال بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء من العبادات. طيب، الآن هنا سؤال مشهور في الإسراء والمعراج، وهو: هل كان الإسراء ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، أو كان بروحه فقط؟ أكثر العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. وجه الدلالة، وجه الدلالة أن التسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. أيضا لو كان مناما لما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، مجال المنام واسع، وأيضا لما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. أيضا مما يدل على أن الإسراء كان بالبدن والروح معا قوله: سبحان الذي أسرى بعبده. وجه الدلالة، وجه الدلالة أن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، أيضا من الأدلة على أن الإسراء كان بالبدن والروح معا قوله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. البصر كما نعلم من آلات الذات لا من آلات الروح. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ليلة الإسراء على البراق، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأن الروح لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه. وقال بعض أهل العلم أن الإسراء إنما كان بالروح لا الجسد. ويذكر عن معاوية رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة. ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه. ونقل عن الحسن البصري نحوه، يعني أنه كان منام. بعض أهل العلم يقول أنه لم يثبت عن معاوية ولا عن عائشة رضي الله عنهما أنهما قال أنه كان بالروح لا بالجسد، وقد نص على ذلك الألباني في تعليقاته على شرح العقيدة الطحاوية في هذا الموضع. طيب، طيب، ما هي إرهاصات الإسراء والمعراج التي وردت في النصوص؟ الإرهاصات يعني المقدمات والتوطئة. الإرهاص الذي ورد في النصوص هو شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من نحره إلى مراق بطنه. لماذا؟ لغسل قلبه بماء زمزم وملئه بالإيمان والحكمة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا في الحطيم مضطجعا إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه. وفي رواية: فاستخرج قلبي فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. وفي رواية: فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المحققون من أهل العلم أنه وقع ثلاث مرات، النصوص دلت على أنه وقع ثلاث مرات. المرة الأولى كانت وهو صغير في بني سعد، فأخرج علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك، وكان هذا في زمن الطفولة، فنشأ على أكمل الأحوال وعصم من الشيطان. هذه المرة الأولى. المرة الثانية وقع الشق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه صلى الله عليه وسلم، ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي وفي أكمل الأحوال من التطهير. المرة الثالثة وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء، يعني ليلة المعراج، ليتأهب للمناجاة. طيب، هل كان شق الصدر مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو وقع لغيره من الأنبياء؟ ورد في بعض الروايات في قصة تابوت بني إسرائيل أنه كان فيه الطست التي يغسل فيها قلوب الأنبياء، فهذا مشعر بالمشاركة. طيب، آخر نقطة نقف عندها هي: ما أهم المسائل والعقائد التي يدل عليها حديث المعراج؟ أول مسألة هي الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وقد ظهر هذا البرهان لقريش لما أخبرهم بمسراه إلى بيت المقدس، فقد اختبروا صدقه اختبارا عسيرا. سألوه عن نعت بيت المقدس وهم يعرفونه، سافروا إلى ذلك البلد ورأوا المسجد، فنعته لهم نعت من يراه، وكان ذلك دليل على صدق مسراه ودليل على صدق ما لا يمكنهم معرفته من المعراج، ولعل هذا من حكمة الإسراء به إلى بيت المقدس قبل أن يعرج به إلى السماء. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط أو مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وفي رواية: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون داري عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. ولذلك وش قالهم قريش لما سألوه؟ قال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. وكان هذا دليل عظيم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه. أيضا من المسائل التي يدل عليها حديث الإسراء والمعراج عظم شأن الصلاة، عظم شأن الصلاة، حيث فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وفرضت عليه وهو في أعلى المقامات. والظاهر أن الذي فرض عليه ليلة الإسراء هي الصلوات الخمس. ما هو أصل الصلاة؟ لماذا؟ لأن الصلاة كانت مفروضة من أول البعثة، وكانت ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي. إذن فرض الصلوات الخمس ليلة المعراج يدل على عظم هذا الركن في الإسلام وعظم شأن الصلاة. طيب، أيضا من العقائد التي يدل عليها حديث المعراج الدلالة على صفة العلو. وجه ذلك أن الله عز وجل لو كان في كل مكان كما يزعم الحلولية، أو كانت الأمكنة بالنسبة إليه سواء كما يقول نفاة العلو، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ولما علا به جبريل إلى الجبار تعالى، ولما تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه بسبب تخفيف الصلاة. ولهذا فالمعراج يعتبر من جملة أدلة السلف على علو الذات. السلف يذكرون على علو الذات 20 نوع من الأدلة، منها من أنواعها حديث الإسراء والمعراج، ويقولون هذه الأدلة نحن نحصر أنواعها لا أحادها، لأن أحادها لو بسطت لبلغت 1000 دليل. أيضا من دلالات الإسراء والمعراج الدلالة على صفة الكلام، وأن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكلمه ليلة المعراج بلا واسطة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال، يعني الله عز وجل، يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة. وهذا كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، وليس كلام الله مجرد الكلام النفسي كما يقول بعضهم، أو أن الله عز وجل لا يتكلم كما يقول نفاة الكلام. إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. أيضا من الدلالات التي يدل عليها حديث الإسراء والمعراج أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وليست كما تزعم المعتزلة أنهما إنما تخلقان يوم القيامة. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بجبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. وفي حديث آخر: ففتحت لنا أبواب السماء ورأيت الجنة والنار. طيب، من الدلالات التي يدل عليها الإسراء والمعراج أن الجنة مآل أصحاب الكبائر، وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من الذين قطعوا بأن أصحاب الكبائر خالدين في النار. ففي حديث الإسراء والمعراج المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، والمقحمات اللي هي الكبائر. أيضا من الدلالات التي تدل عليها حادثة الإسراء والمعراج أنها كانت ابتلاء واختبار عظيم للناس، كانت ابتلاء واختبار عظيم للناس، فمنهم من زادته يقينا وثباتا، ومنهم من لم تحتمله عقولهم فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يقول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وفي المستدرك وغيره بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا ما احتملوا هذه الفتنة، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أبو بكر يعني: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ يعني هم كانوا يذهبون إلى بيت المقدس في شهر، فهل يعقل أنه في ليلة ذهب وعاد؟ قال: نعم. يقول أبو بكر الصديق: قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر بالصديق رضي الله عنه. فكانت حادثة الإسراء والمعراج ابتلاء واختبار وتمحيص ليظهر المؤمن الصادق من غيره. وهكذا في كل عصر يبتلى الناس ليتبين المؤمن من المنافق. يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون، ليظهر الصادق من الكاذب. ويقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.